قال الحق وما كان لنبي أن يغل. معنى يغل يعني ايه؟ أولا الغل الأخذ في خفاء، الأخذ مأخوذ من ايه؟ من غل الجازر، الجازر يعني اللي بيجزر الجزار يعني. بس كان زمان كل واحد بيجزر لنفسه، مش ضروري تكون مهنته جزار يعني. لما يغل الجازر يغل يعني هو بيجي كده بيسلق الجلد، يقوم واخد شويه الشحم والجلد كده، وياخد حته لحم صلب الجلد كده، وبعدين يطوي الجلد كده ويسمي خارج. ادي الاصل فيها. يبقى الاصل فيه انه بيعمل ايه؟ اللي بيجزر اللي بيذبح إيه؟ وهو بيسلخ ياخد حتت كده ويدريها في الايه؟ يبقى اخذ خفيه، اخذ ايه؟ واطلق شرعا على الخيانه في الغنائم. الغنائم بيبقى هو المعركه، واحد يلاقي حاجه ثمينه كده كويسه كده يروح ايه؟ واخدها زيه عشان ما تدخلش في الله. اسمه ايه؟ اسمه غل. وبرضو كلمة الغل في الصدر دي اللي هي اخفاء الكراهية، برضو اخفاء الايه؟ الكراهية. هي كلها المادة ايه؟ ما كان لنبي ان يغل. الله ليه؟ ام قال لك لان من الجائز ان الجماعة اللي كانوا الغماة ساعة رأوا الغنائم اقبلوا عليها، لان غنائم بدر ما كانتش قسمت، اللي يعمل حاجة ياخدها اول معركه، وبدينا نشجع اللي بيقدر اللي ايه من قتل قتيلا فله سلم. قال لك ده المساله بقى هتبقى ايه؟ زي ايه؟ زي بدر. والرسول ما يدناش زي ايه؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى دي مساله ودي ايه؟ ودي مساله ايه اخرى. لانه لما يعمل كده يبقى غل. وما كان لنبي ساعة تسمع ما كان لنبي ان يقول، يعني طبعه فطرته سجيته لا يتأتى منها هذا. إنما من الجائز في واحد في أمته يحصل منه، من الجائز إن واحد في أمته إيه يحصل منه. يبقى إذا الفرق بين امتناع المؤمن عن أن يكون غلا يعني يقوم في الغنيمة، وامتناع الرسول أن يكون غلا. الرسول ممتنع أن يكون غلا لأن طبعه ما يمكنش يستقيم على المسلم. إنما أنتم غزال سيدنا عمر في معركة الفرس حينما جاء جماعة بتاج كسرى، التاج بقى فيه بقى الايه؟ النفائس كلها، سمت بقى عظمة كسرى. وبعدين جابوا قال ان قوما ادوا الى اميرهم هذا لأمناء. كان من الممكن ايه؟ انهم يدسوه. ما كان لنبي ايه ان يقول، زي ما كان لنبي ان يكون له ايه اسوا. ما كان لكم ان ما ينبغي لكم ان تؤذوا رسول الله كده. يبقى ساعه ما تسمع ما كان اي ما ينبغي ولا يصح ان يكون ذلك الايه ذلك الامر. وبعد ذلك ياتي بالحكم في من يمكن ان يقول. طب ده النبي، انما غيره من الممكن انه يغل بقى. أم جاب الحكم العام قال إيه؟ ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. شوف بقى اللي غل في حاجة وخام فيها بقى يجيبها يوم القيامة. الرسول صورها أنه يأتي بها حاملا لها. ألا لا أعرفن أحدا منكم، هكذا قال رسول الله، ألا لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء. في رواية ثانية يحمله على عنقه. شوف بقى بيحصل بعير يوم القيامة، يجد الحاجة اللي سرقها وتبقى مقطوطة فيه، تبقى مقطوطة على رقبته كده، ببعير له ايه رغاء. الرغاء ده عشان يلفت اهل المعصر على ان يشوفوا الحرام اللي كان بيزرعوا لهم. وشوف بعير بقى على رقبته دي تبقى تيجي ازاي الحكايه دي؟ قوه ايه اللي ربنا اداله ده عشان يشيل الايه؟ عشان يشيل البعير. اسمه ايه؟ اسمه دفع الحرام بعملته. ما كان طيب على ببعير له رواء او وببقره لها خوار. كبار صوت الايه او بشات لا كبار كل حاجة جاب ايه ومن كام عمر بقى يبقى له لهيق مش كده ولا ايه. فاذا كان يأتي بما غل يوم القيامة اللي خده يروح جاي كده فاصحى في القيامة. وامال بتسمى الفاضحة ليه؟ بتسمى ايه؟ بتسمى الفاضحة. القيامة دي بتسمى كما تسمى الطامة والصقعة بتسمى الفاضحة. طيب اذا كان من الممكن في الدنيا ان يغل يعني ياخدها خفي، لا في يوم القيامة مش هتحصل الحكاية دي وهتجيبها كده على ايه؟ على ظهرك. الا لا اعرفن احدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء وببقرة لها خوار وبشاة لها تغاء ثم يقول يا محمد يا محمد منطبع فيهم انه رؤوف ورحيم وانه مش هيرضى بالايه بالحكاية دي. خلاص الله لا اغني عنكم من الله شيئا فقد بلغت. طب دي هل دي في الغنيمة بس في الحرب يعني كده؟ أم قال لك في الحرب دي شر قوي. ليه؟ لانك انت في وقت داخل فيه عشان تكون كلمة الله العليا، انت هزئ الحكاية وانت فيها ده انت بتحارب على كلمة ربنا تبقى العليا، تبقى انت ما تخليهاش عليا عندك انت. وبعد ذلك جاء بالقضية العامة ثم توفى كل نفس ما كسبت، عتشمل الغلول في الغنيمة والغلول في ايه في غير الغنيمة يعني في القضية العامة. تصور بقى دي لكل اللي بيخون في امانة ائتمن عليها. تصورها بقى، تصور بقى واحد هيبقى ايه يجي يوم القيامة شايل عمارة، تصورها انت دي. تصور واحد بقى هيشتغل اطنان سمك، تصور واحد هيشتغل بقى اطنان جبنة فدي. الله تصور واحد بقى هيشيل اسمان، تصور واحد هيشيل حديد. الله كل اللي سرق اللي بيسرق حاجة هيجي يوم القيامة ويوم عليه. واذا كنا نشهد ان الناس لا تطيق ان تفضح بين الخلق والخلق محدودون لانهم المعاصرون، فما بالك بالفضيحة التي ستكون امام الخلق من اول ادم الى ان تقوم الساعة. يبقى كل واحد يحرص نفسه بقى ولا لا؟ يبقى كل واحد يحرص نفسه احسن المسألة هتيجي تفضح الايه؟ تفضح الدنيا بقى. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مدام توفى كل نفس ما كسبت على قده يبقى ما فيش ايه؟ ما في الظلم، لأننا إن تركناها يبقى هو ده الظلم. أفمن اتبع رضوان الله، شوف بعد بقى التهيئة دي كده يقول إيه؟ أفمن اتبع رضوان الله يكون أمره كمن باء بسخط من الله؟ مش ممكن. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، والسخط هو إظهار التقبيح. لكن اظهار التقبيح يمكن الناس جبلتها ورمة بقى، ما الشتيمة ما تنفعش واللعن ما ينفعش، لا مش هتغدي كده. ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه يعني الذي يأوي اليه جهنم وبئس الايه المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات يعني ينزلون في الاخرة منازل على قدر اعمالهم. فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراكز العالية كذلك في الآخرة كل واحد عمله يعطيه إيه؟ يعطيه درجة. وش معنى درجات دي؟ أم ألف هي ساعة ما تقول درجات يعني منازل، إلا أنها فيما يتعلق بالجنة درجات وفيما يتعلق في النار دركات. يبقى دركة بتنزل والدرجة بت ايه والدرجة بترفع. لقد من الله على المؤمنين. الله هناك آية تقول ايه؟

ويزكيهم. المسألة بس مش مسألة انه ياكلوا يعني لغم ينبسطوا منه كده وخلاص يعني، لا ده له مهمة. هذه المهمة إيمانية تتلفت إلى إيه؟ إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع اللي في الآيات العجيبة. كلام كويس أوي. وبعدين يديك المنهج اللي يناسب جمال الكون، وجمال الكون اللي يناسب جمال المكون. يبقى ينقلك بقى نقلة للمنهج. قال لك المنهج دي عشان يزكيه. أنت إذا سمعت كلمة يزكيهم من الزكاة، والزكاة أول معانيها تطهير وتنقية ونماء. تطهير وتنقية ونماء. طيب الآيات اللي جاية دي اللي النبي جايبها عشان يزكيهم، طيب التطهير ده لمصلحة المطهر ولا المطهر؟ والتنقية الله والنماء القيم المصلحة كنت ما فيش حاجة منها راجعة لمين؟ يبقى ده ما يشككنيش في التكليف، لأن التكليف مش جاي عشان المكلف، ده عشان مين؟ عشان المكلف. سلام عليكم. يجي الرجل يبقى عنده حالته الدنيا كويسة وأموره ميسرة وعنده ماله وعنده عقاراته وعنده أطيانه، وبعد ذلك يحب لأولاده أنهم لما يكونوا في المدارس ينجحوا ويقعد يشجعوا إن نجحت أعمل لك كذا إن عملت. طيب هو عايز منهم إيه؟ ده هو عنده إن شاء الله يعني نعمة كافية، أو ده هو عايز مصلحتهم هم، عايز إيه؟ مصلحتهم هم. يبقى المكلف ده مش هينتفع بتكليفنا أبدا. يبقى لصالحنا ولا لا؟ التنقية لصالحنا، التطهير لصالحنا، طيب النماء لصالحنا، كلها طيب. طيب التزكية اللي هي التطهير وتنقية ونماء، نقول واقع انظر الى الحالة التي كانت الجاهلية عليها. شوف هل هي كانت طهرة؟ هل هي كانت نقية؟ هل هي كانت نامية؟ ما فيهاش ولا وصف من دول. ده جاهلية، محكومين بالهوى، محكومين بالجبروت، محكومين بالسلطان، محكومين بالقهر. أول حاجة في الإنسان إنه يستبقي حياته، وبعدين يستبقي نوعه، وبعدين يستديم الحاجات النعم اللي حواليه دي. طيب تعال نشوف بقى التزكية. قال لك التزكية شملت كل واحدة من دول. تزكية في نفس الإنسان، في ذاته، بدل لسانه ما يكذب طهره عن الكذب، بدل عينه ما تمتد إلى محارم غير طهر عينه عن النظر للحرمة، بدل إيده ما تمتد خوف يديه وتسرق، ما السرقة دي حتى عند اللي بيسرق نقيصة، بدليل إنه بيتدارى ويحاول يسترها ولا حد يشوفه ولا حد يعرفه، تبقى نقيصة ولا مش نقيصة؟ يقول له لا ما تسرقش، ما تنمش، ما تعمل الله، يبقى عمال بيطهر إيه؟ بيطهر حركة جوارحه في الأرض، ويطهر قلبه من الحقد عشان يعيش مرتاح، ولما يطهر قلبه من الحقد كده عشان يعيش مرتاح قوته تفضل مصونة للعمل الجاد للعمل المثمر ولا لا؟ ما بتجدش قوته، ما بتجدش نظراته، ما بتجدش توجساته من الناس. الله، اذا ينميه ولا ما ينميه؟ الله، تبقى عمالة بتمسك الانسان في ذاته وبتعمله ايه؟ تطهير وتنقية وتنمية. وبعد ذلك الواحد كان يبقى مثلا عاجز ما يقدرش يوم الغير يستغله عشان يديله لقمة، قام قال لا زكاه من هذه ونقاه ابدا من الذلة دي، وعمل له في مال القادر حق. القادر هو اللي يقعد يدور عليه ويبحث وينقب ويقعد يشوف ده من حق الله. يبقى عملها كلها تطهير، تبقى ايه؟ تطهير وتنقية ونماء، لأن العاجز لما يشوف كل المؤمنين حوله القادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه، مش صدقة ولا حقه، يعطيه حقه ويقول لك يا سلام في الكون ده مش لوحدي، ده أنا في الكون بفلان وبفلان وبفلان وبفلان. تبقى تنمية لقوله ولا مش تنمية؟ كثرته ولا قللته؟ ما دام الكون اللي بيديله يبقى كثرته، يبقى دي تنمية. أما لك حتى وبقاء النوع، بقاء النوع يعني ايه؟ ام قال لك الانسان اللي تيجي دي